يعني حسب إذا كان هذا الاختلاط مع الموظفات، يعني ما هو اختلاط أشمر وضحك وطايح الميانة وكذا، لا عمل جد طيب، وهذا العمل الذي تعمله إن شاء الله لا بأس في هذا. لكن إذا كان لا يعني فيه نقول غشمرة وضحك، يعني أضرب لك مثالا، جاني أحدهم فقال أنا توظفت في مكان فيه 5 بنات وأنا الحالي الذكر، يقول فأول ما توظفت قلت ضايقت، قلت شلون داوم معهم دولي صعبة شوية، بعدين قلت خسر دور وظيفة ملاقي وظيفة الله. فيقول أدخل ما أسلم، أدخل أروح مكتبي على طول خلص شغلي وأمشي ما أسلم، يقول هم يسلمون فاستحيت قمت أسلم، يقول لا جيت أنا متأخر وهم قاعدين السلام عليكم ورحمة الله صبحك الله بالخير أبو فلان، يا صبحك الله بالخير، صبحك الله بالخير فلان صبحك الله. فيقول استحيت لا صار واحدة متأخرة هم نفس الشيء صبحك الله بالخير أم فلان صبحك الله بالخير فلانة، يقول مهم شوي شوي ذاك اليوم. وبعدين صار في نقاشات احيانا تطرح مسائل مثلا عن مجلس الامه عن الغلاء عن اللي يكون، فيصير نقاش فيدش بالموضوع يدش بالموضوع امر طبيعي. يقول لين يوم الوحده تقول لي لا مو صحيح ابو حمود، قلت اوه وصلت ابو حمود لحظه وصلت ابو حمود، يقول اطاطا ودبر نقل. فهو كثره الامساس تذهب الاحساس، كثره الامساس تذهب الاحساس. فالإنسان إذا تساهل في هذه الأمور وبدأ يتغشمر ويضحك وهذا بعد مدة، وخاصة النساء ضعيفات والشيطان موجود حاضر، وميل الرجل للمرأة موجود وميل المرأة للرجل موجود، فالإنسان يبتعد عن مثل هذه الأمور حتى لا يقع في هذا المحظور، يحذر يحذر.